الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن ربنا جل وعلا رحيم بعباده، لطيف بخلقه، ينذرهم ويحذرهم ويأمرهم وينهاهم. لا تضره معصية العاصين، ولا تنفعه طاعة الطائعين. وهذا القمر والشمس والقمر، هذه النجوم، هذه المخلوقات من آيات الله تبارك وتعالى العظمى. سخر الله للإنسان وللخلق هذا الكون في منافعه وفي مصالحه وفي كل ما ينفعه. سخر الله هذه الشمس وهذا القمر لمنافع الناس وليعلموا عدد السنين والحساب، وجعل الشمس آية النهار، وجعل القمر آية الليل. قال تبارك وتعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس وقال تبارك وتعالى: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لا يأتي بالليل إلا الله عز وجل، ولا يأتي بالنهار إلا الله تبارك وتعالى. لو بقي النهار سرمدا وأبديا فإن الناس يشقون وتتعطل مصالحهم، ولو بقي الليل كذلك فإن الناس تتعطل مصالحهم ويسأمون هذه الحياة. ولكن الله يقلب الليل والنهار وسخر هذه الأفلاك رحمة بالناس ومنافع لهم. فيا أيها الناس اذكروا نعمة الله واشكروه. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فالناس إذا اتعظوا وتذكروا وذكروا نعم الله عليهم استقلوا الطاعة في حق الله. فربنا تبارك وتعالى كلفنا ما نطيق، بل كلفنا أقل مما نطيق رحمة بنا عز وجل. لم يجعل علينا في الدين من حرج. فيا أيها الناس أخلصوا العمل لله وأطيعوا الله واجتنبوا المظالم واجتنبوا المحارم، فإن الله قد وعدكم على ذلك بحسن العقبى. قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واستغفروه. وإن من أفضل العبادة إدامة الدعاء، فادعوا الله تبارك وتعالى بما ينفعكم وما فيه خيركم، واسألوا الله الجنة، وتعوذوا بالله من النار، واذكروا الله قياما وقعودا، واذكروا الله في كل أحوالكم. فإن من أفضل الأعمال إدامة ذكر الله عز وجل. فإن ذكر الله تبارك وتعالى تحيا به القلوب، وتكفر به السيئات، وترفع به الدرجات. أستغفر الله لي ولكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يدفع عنا وعن المسلمين الشقاء والبلاء، وأن يرفع ما بالمسلمين من الكربات. وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.